الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، ونحن مع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم يستجيش العواطف ويحرك الوجدان ويخاطب الفطر السوية والقلوب النقية والعقول النقية لينطقها بوحدانية رب البرية. الإيمان إخوة الإيمان لا يمكن على الإطلاق أن يتحقق إلا إذا نظرت في القرآن بعد النظر في كتاب الله المفتوح، وأقصد بكتاب الله المفتوح الكون الفسيح من السماء إلى الأرض، فإن نظرة في هذا الكتاب المفتوح تملأ القلب إيمانا بمن أنزل القرآن الكريم. الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أيها الإخوة المؤمنون، معا نبدأ هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. ذلك وأن الله بني إسرائيل فأتبعوهم من الآخرين

صدق الله العظيم.